فاحشة نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الفاحشة منها من المنكرات العظيمة، وهي من الأمور التي اتفقت عليها الأديان، اتفقت الأديان على تحريم الفواحش، وسميت فاحشة في اللغة الشيء الفاحش يعني الشديد الغليظ القبيح، فلفحشها وقبحها سماها الله تعالى فاحشة. وقال بعض العلماء الفاحشة لأنه يعني سمي كذلك لأنه يجتمع على تحريمها الشرع والعقل. فآثار الفواحش من اختلاط الأنساب وفساد النساء وفساد العوائل و يعني جرأة الناس على ما حرم الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من فساد الكثير أمر ظاهر لكل أحد، الأمراض الصحية الآثار الاجتماعية وغيرها كثير. من أكثر ما ذكر لنا الله تعالى في القرآن من أهل الفواحش قوم لوط، ولما ذكر الله تعالى قوم لوط ما ذكر عنهم الشرك، ذكر فقط عنهم هذه الفاحشة القبيحة التي أفسدت كل شيء فيها، فدمرهم الله تعالى أعظم تدمير، جعل عليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل وما أبقى منهم أحد، وأصبحت أرضهم الآن أرض منتنة لا يعيش فيها أحد من شؤم أولئك. وخطورة الفاحشة يا إخواني أنها أول ما تبدأ على الإنسان تفسد قلبه من كثرة الصور والذنوب، فيبدأ القلب يعني يقسو ويسود، ولا يزال الإنسان يتتبعها حتى يعني يصبح الشرع عنده آخر ما يفكر فيه، خلاص ويلاحق الشهوة، فيبدأ قلب عبد الله يعني ينتهي سوادا وقسوة. بعد ما يفسد القلب إذا استمر في الفاحشة يبدأ يفسد العقل، يعني بعض الناس مثلا إذا فعل الفاحشة يقوم يستتر، إذا فعل شيء يعني هو لا يزال به يتمادى في هذا الأمر حتى يفسد عقله ويصبح لا يبالي بالناس، يصبح لا يمتنع عما يمتنع عنه العقل، لا يبالي أنه يخسر أمواله، لا يبالي أنه يضيع عائلته، فلا يبالي أنه، ويبدأ حتى عقله يفسد. إذا استمر أيضا في فاحشة يصل مرحلة أن تفسد فطرته، يفسد قلبه ثم عقله ثم في الأخير فطرته، فيصبح يرى القبيح حسن والحسن قبيح، وتنتكس فطرته مثل ما صار مع قومه. قوموا ترى بلغوا الذروة في الفساد، فأصبحوا يقولون للوط عليه السلام يقول لهم هؤلاء بناتك تزوجوا بناتك، فقال ما لنا في بناتك من حق، ما لنا فيهم أي نصيب ولا شهوة ولا نظر ولا التفات، وإنك لتعلم ما نريد إلا الرجال. كيف انتكست الفطرة، فأصبحت النساء لا يرغبون بهن أبدا ولا يخطر باله، وأيس همهم إلا الرجال. لذلك لما وصفهم الله تعالى قال وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني لما سمعوا أن عنده شباب الملائكة جاءوا بصورة شباب حسان، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون الخبائث. فلاحظ هذا الفساد، يعني الآن وصل مرحلة إيش، ليس فقط فساد يعني شهوة، لا يريدون اقتحام بيت قوم لوط لأخذ الشباب اللي عنده لفعل الفاحشة، عياذ بالله، شيء من يعني لا يتصوره عقل، لكن هكذا الفاحشة إذا لاحقها الإنسان يصل إلى فساد كل شيء، فساد قلبه، فساد عقله، فساد فطرته، يصبح ليس له هم إلا ملاحقة هذا الشيء كالبهائم بالأشد. ومن هنا يا إخواني الذي يعني يقطع هذا الباب بداية ينتهي خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع النظرة النظرة، النظرة الأولى لك، الثانية عليك، خلاص يبدأ خطورتها بالنظرة الثانية. فلما يقطع الإنسان باب النظرات ينتهي هذا الباب كله، يغلق، ولا يدخل عليه الشيطان ولا يسجره ولا يتبعه خطوات الشيطان. في بداية الإسلام كان الفعل الفاحشة عقوبتهم مختلفة، كانت المرأة إذا فعلت الفاحشة تحبس، كما قال الله تعالى هنا: واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة يشهدون أنها فعلت، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. إذن تحبس في بيتها حتى تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مياه تغريب عام، والثيب بالثيب الرجل، يعني إذا هذا الحكم نسخ إلى جلد مياه وتغريب عام، ويرجم المحصن المتزوج. واللذان يأتيانها، يعني اللذان يرتكبان الفاحشة منكم الرجال، فآذوهما، يعني عاقبهم عقوبة مطلقة. أيضا هذا جاء تحديده بالحديث اللي قبل قليل بأنها 100 من الجلد وحبس للبكر والرجل للمحصن. فإن تاب وأصلح الزاني والزانية فأعذبوا عنهما، يعني لا تذكره ولا تعيره، ما دام تاب وأقلع ورجع لا تعيره بما سبق، لأن بعض الذنوب تجدد بالتعيير. يعني بعض تأخذ العزة بيتهم، يجي واحد يقول له مثلا: أنت صاحب السفرات، توك تتكلم يقول لي أنا صاحب السفرات، خلاص صار عناد، يعني صار قضية ما هي من كثر بعض الناس الله يهديه على بونه، يعني يبي يعير ويبي يوبخ، فلا يزيد الشر إلا شرا ويوقف. لذلك الله تعالى قال: من تاب وحسنت توبته خلاص أعرض عنه، لا تتحدث معه عن الموضوع. فإن تاب وأصلح، تاب وأصلح يعني حالها صلحت واضح، بدأ يصلي وبدأ كذا، فأعرضوا عنهما تماما، لا تذكره بما فات من تاريخه، فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. يا أخي الله تعالى يقبل توبته ويرحمه، في ماذا أنت يعني تشنع عليه؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، الذين يعملون ذنبا بجهالة، طبعا بجهالة يعني سفاهة وليس بجهل، لأن الذي يعمل الذنب بجهل أصلا مو ذنب، ما يعتبر ذنب، لكن بجهالة هنا بمعنى سفاهة، لأن الجهل في اللغة يا إخواني يطلق على ما يقابل العلم، ويطلق على ما يقابل الحلم، كما قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني نسفة. إحنا نقول الصغير، الطفل الصغير إيش جاهل، يعني ليس عنده عقل، فيطلق على ما يقابل الحلم وما يقابل العلم. فهنا في مقابل الحلم الذين يعملون السوء بجهالة، ثم يتوبون من قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قبل الموت قريب، لأن إذا غرغرت النفس خلاص أصبح لا تقبل التوبة. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما، عليما في من يستحق التوبة، وحكيما في تشريع هذا الشرع العظيم، في أنه أمهل للناس التوبة إلى ما قبل الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، جاءت الغرارة، قال: إني تبت الآن. هذا ليست لها توبة، يعني عند الموت يقول: خلاص يا جماعة، بعد ما انتهت جميع ما حرم الله، لا، عند الموت لا تقبل التوبة. فرعون قال الله تعالى فلما أدركه الغرق خلاص درى أنه بموت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول المفسرين أسلم ثلاث مرات، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما تفعل، فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية. فنفس الشيء هنا، وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أحضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول المؤلف هنا في هذه الآيات أن ارتكاب الفاحشة من أكثر المعاصي خطرا على الفرد والمجتمع، ولهذا جاءت العقوبات عليه شديدة. لطف الله ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب ويسر له أسبابها وأعانه على سلوك سبيله. كل من عصى الله تعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه وجاهل بأثار المعاصي وشؤمها عليه. أقف هنا إن شاء الله تعالى في المدرسة القادمة، أسأل الله تعالى أن يرزقنا ويكون فهم كتابه ويعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على